بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على خير خلق الله أجمعين نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن سار على دربه إلى يوم الدين. أما بعد، فإن هذا هو المجلس السادس من مجالس شرح رسالة ثلاثة الأصول للإمام المجدد محمد بن عبد الوهاب رحمه الله تعالى، فنسأل الله التوفيق والسداد، كما نسأله أن يمتع شيخنا بالصحة والعافية وأن يغفر له ولنا وللسامعين والمسلمين. قال المؤلف رحمه الله تعالى: ودليل التوكل قوله تعالى: وعلى الله فتوكلوا إن كنتم مؤمنين، وقوله: ومن يتوكل على الله فهو حسبه. ودليل الرغبة والرهبة والخشوع قوله تعالى: إنهم كانوا يسارعون في الخيرات ويدعوننا رغبا ورهبا وكانوا لنا خاشعين. ودليل الخشية قوله تعالى: فلا تخشوهم واخشون. ودليل الإنابة قوله تعالى: وأنيبوا إلى ربكم وأسلموا له. ودليل الاستعانة قوله تعالى: إياك نعبد وإياك نستعين. وفي الحديث: إذا استعنت فاستعن بالله. ودليل الاستعاذة قوله تعالى: قل أعوذ برب الفلق وقل أعوذ برب الناس. ودليل الاستغاثة قوله تعالى: إذ تستغيثون ربكم فاستجاب لكم، الآية. ودليل الذبح قوله تعالى: قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين لا شريك له. ومن السنة: لعن الله من ذبح لغير الله. ودليل النذر قوله تعالى: يوفون بالنذر ويخافون يوما كان شره مستطيرا. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله وصلى الله وسلم على رسول الله وعلى آله وأصحابه ومن اهتدى بهداه. قال رحمه الله تعالى: ودليل التوكل قوله تعالى: وعلى الله فتوكلوا إن كنتم مؤمنين. التوكل في اللغة بمعنى التفويض والاعتماد على الغير، وأما شرعا فهو صدق الاعتماد على الله عز وجل في جلب المنافع ودفع المضار مع الثقة بالله. هذا هو التوكل، أن يصدق الإنسان في تفويض أمره إلى الله تبارك وتعالى، وأن يعتمد عليه في جلب المنافع ودفع المضار مع الثقة بالله عز وجل. والتوكل عبادة من أجل العبادات وأفضل الطاعات وأعلى المقامات بالنسبة للتوحيد. وينقسم التوكل إلى أقسام: القسم الأول توكل عبادة وخضوع، وهو أن يعتمد اعتمادا مطلقا على من توكل عليه، بحيث يعتقد أن بيده أزمة الأمور وأن بيده جلب المنافع ودفع المضار، فهذا يجب إخلاصه لله، وصرفه لغير الله شرك أكبر. الثاني من أقسام التوكل التوكل على الحي الحاضر من ملك أو سلطان أو رئيس أو تاجر أو ما أشبه ذلك في رزقه ومعاشه أو حصول منصب، بحيث يعتمد عليه في ذلك، فهذا أيضا نوع من الشرك لكنه شرك أصغر. فإذا اعتمد على الحي الحاضر فيما أقدرهم الله تبارك وتعالى عليه من الرزق ومن دفع الأذى، فهذا نوع من الشرك وهو شرك أصغر. القسم الثالث من أقسام التوكل التوكل على الغير فيما يقدر عليه نيابة عنه، بأن يوكل شخصا آخر في التصرف في أمور دنياه، كما لو وكلهم في بيع أو شراء أو إجارة أو ما أشبه ذلك، فهذا لا بأس به. فصار أنواع التوكل ثلاثة: نوع يجب إخلاصه لله وصرفه لغير الله عز وجل نوع من الشرك، والثاني أيضا يجب إخلاصه لله عز وجل وصرفه لمن توكل عليه فيه نوع من الشرك وهو شرك أصغر، والثالث مباح وهو أن يتوكل على الحي الحاضر فيما أو الغائب فيما يقدر عليه من أمور الدنيا. يقول قوله تعالى ودليل التوكل قوله تعالى وعلى الله فتوكلوا إن كنتم مؤمنين، على الله يعني لا على غيره. وتقديم المعمول في قوله على الله يفيد الحصر. ثم قال المؤلف رحمه الله وقال تعالى ومن يتوكل على الله فهو حسبه أي كافيه، فمن توكل على الله عز وجل كفاه مهماته ويسر له أمره. وهذه الآية وعلى الله فتوكلوا إن كنتم مؤمنين تدل على وجوب التوكل على الله عز وجل، وأنه يجب على الإنسان يتوكل على الله وأن يصرف هذا الأمر إلى الله عز وجل. ووجهه أن الآية وعلى الله فتوكلوا إن كنتم مؤمنين تدل على انتفاء الإيمان أو انتفاء كمال الإيمان على بانتفاء التوكل على غير الله، بانتفاء التوكل على الله، انتفاء الإيمان أو كماله بانتفاء التوكل على الله عز وجل. وحينئذ نقول من لا توكل له أو عنده لا إيمان له. فالإيمان يزيد بحسب توكل الشخص، فمن توكل على الله توكلا مطلقا هذا دليل على صدق إيمانه، ومن أخل بشيء من التوكل أو صرفه لغير الله فهذا ينقص من إيمانه بقدر ما قام في قلبه من تعظيم من توكل عليه. قال ودليل الرغبة والرهبة والخشوع قوله تعالى إنهم كانوا يسارعون في الخيرات ويدعوننا رغبا ورهبا. دليل الرغبة، الرغبة هي التضرع والسؤال مع محبة الوصول إلى الشيء المحبوب، يعني كل إنسان عنده تضرع ضراعة إلى الله، ضراعة وسؤال مع محبة الشيء، مع محبة الوصول إلى الشيء المحبوب الذي يتضرع لأجله ويسأل لأجله. والرهبة هي الخوف المثمر للهرب من المخوف، فهي يعني الرهبة خوف لكنه خوف مقرون بالعمل، ليس خوف مجردا وإنما هو خوف مقرون بالعمل. والخشوع وهو الخضوع والتطامن والتذلل، إلا أن الخضوع يكون غالبا في البدن، إذا الخشوع بمعنى الخضوع، إلا أن الفرق بينهما أن الخضوع يكون غالبا في البدن والخشوع يكون في القلب أو في البصر أو في الصوت. هذا هو الفرق بين الخضوع وبين الخشوع، أن الخضوع يكون في الغالب يتعلق بالبدن، وأما الخشوع فيتعلق إما بالقلب وإما بالسمع وإما بالبصر. يقول الله تبارك وتعالى قد أفلح المؤمنون الذين هم في صلاتهم خاشعون، وقال عز وجل وخاشعت الأصوات للرحمن فلا تسمع إلا همسا، وقال تبارك وتعالى خاشعة أبصارهم ترهقهم ذلة. وفي القلب قال الله عز وجل ألم يأن الذين آمنوا أن تخشع قلوبهم لذكر الله. يقول إنهم كانوا يسارعون في الخيرات، يسارعون في الخيرات، والمراد الضمير فيه قول إنهم يعود على الأنبياء عليهم الصلاة والسلام ممن ذكر في الآية، ويدعوننا رغبا ورهبا أي رغبة فيما عند الله ورجاء ثوابه، ورهبة يعني خوفا من عقابه ومن آثار ما يكون من الذنوب والمعاصي. وكان نعم يدعون ويدعوننا رغبا ورهبا وكانوا لنا خاشعين يعني بمعنى خاضعين. قال ودليل الخشية قوله تعالى فلا تخشوهم واخشوني، وتقدم لنا أن هناك فرقا بين الخوف والخشية، وذكرنا أن بينهما ثلاثة فروق. نعم أن الخشية تكون أخص لأنها تكون مقرونة بالعلم بالمخشي، نعم، وأما الخوف فيكون مع الجهل. طيب ثانيا نعم والثالث أن الخوف قد يكون من ضعف الخائف لا من قوة المخوف. نعم. بالمغشي. نعم. يقول: ودليل الخشية قوله تعالى: فلا تخشوهم واخشوني، فلا تخشوهم واخشوني. وتقدم أن الخشية نوع من الخوف، لكنها إيش؟ أخص من الخوف. قال: ودليل الإنابة قوله تعالى: وأنيبوا إلى ربكم وأسلموا له. الإنابة هي الرجوع إلى الله عز وجل بالقيام بطاعته واجتناب معصيته، وهي أعني معنى الإنابة قريب من معنى التوبة. الإنابة معناها قريب من معنى التوبة، إلا أن الإنابة تتضمن مع التوبة، يعني مع الرجوع إلى الله عز وجل من المعصية للطاعة، تتضمن الإقبال على الله عز وجل بالعبادة والطاعة، بخلاف التوبة، فإن التوبة قد تكون بالكف عن المحرمات والمعاصي مع عدم إيش؟ الإقبال على الله عز وجل بفعل الطاعات. إذن نقول الإنابة هي بمعنى التوبة، إلا أنها أعلى مقاما من مقام التوبة، لأنها تتضمن الإقبال على الله عز وجل بالطاعة. والتوبة مجرد أن يقلع الإنسان عن المعاصي من غير أن يكون هناك إقبال بالطاعة. يقول: ودليل الإنابة قوله تعالى: وأنيبوا إلى ربكم وأسلموا له. أنيبوا يعني ارجعوا إليه، وأسلموا له، والمراد بالإسلام هنا أسلموا له إسلاما شرعيا، وهو الاستسلام لحكمه الشرعي، وهذا خاص بالمؤمنين، وإلا فإن جميع الخلق مسلمون لله عز وجل إسلاما كونيا. قال الله تبارك وتعالى: وله أسلم من في السماوات والأرض طوعا وكرها. إذن جميع المخلوقات قد أسلم لله عز وجل، لكن إسلاما كونيا، يعني خضع. ولذلك أيضا نقول أن جميع المخلوقات أو جميع الخلق عباد لله عز وجل بالمعنى الكوني، بالمعنى الكوني القدري، فكل من خلقه الله فهو عبد له. يقول الله تبارك وتعالى: إن كل من في السماوات والأرض إلا آتي الرحمن عبدا. لكن هناك عبادة خاصة وهناك إسلام خاص، فالعبادة الخاصة لا تكون إلا للمؤمنين، والإسلام الخاص بمعنى الانقياد لشرعه سبحانه وتعالى الذي جاء به النبي صلى الله عليه وسلم. يقول: وأنيبوا إلى ربكم وأسلموا له. قال: ودليل الاستعانة ودليل الاستعانة قوله تعالى: إياك نعبد وإياك نستعين. الاستعانة بمعنى طلب العون، الاستعانة طلب العون. والاستعانة تنقسم إلى أربعة أقسام. القسم الأول: الاستعانة بالله عز وجل، الاستعانة بالله عز وجل، وهي التي تتضمن الخضوع والتذلل لله، وثانيا الثقة به سبحانه وتعالى، وثالثا الاعتماد عليه واعتقاد كفايته. انتبه، أقول الاستعانة أقسام. القسم الأول: الاستعانة بالله عز وجل، وهذه تتضمن ثلاثة أمور. أولا الخضوع والتذلل لله، يخضع ويذل لله عز وجل. ثانيا أن يكون واثقا بالله، تتضمن الثقة بالله. والثالث الاعتماد على الله عز وجل واعتقاد الكفاية منه سبحانه وتعالى. النوع الثاني أو القسم الثاني من أقسام الاستعانة: الاستعانة بالمخلوق فيما يقدر عليه، استعانة بالمخلوق فيما يقدر عليه، فهذه حكمها بحسب ما استعان عليه. إن استعان على خير فهي محمودة، وإن استعان به على شر فهي مذمومة، وتعين الرجل في دابته صدقة. القسم الثالث من أقسام الاستعانة: الاستعانة بالأحياء أو بالأموات فيما لا يقدرون عليه، بحيث يطلب العون من الحي أو من الميت فيما لا يقدر عليه، فهذا شرك، لأنه لا يمكن أن يستعيذ بهم أن يستعين بهم إلا وهو يعتقد أن لهم تصرفا وتدبيرا في الكون، وهذا لا يجوز. فالذي يأتي مثلا إلى صاحب قبر ويقول يا فلان أعني، أو يأتي إلى مخلوق يقول أعني، وهو أمر لا يقدر عليه، هذا نقول نوع من الشرك بالله عز وجل. القسم الرابع من أنواع الاستعانة، الاستعانة بالأعمال والأحوال المحبوبة إلى الله عز وجل شرعا، وإن شئت فقل أن يستعين بما شرعه الله عز وجل، بما شرعه الله عز وجل مما يحصل به الاستعانة، مثل الاستعانة بالصلاة على أمور الدين والدنيا. قال الله تبارك وتعالى واستعينوا بالصبر والصلاة، أيضا أن يستعين بالصبر الذي شرع أمر الله عز وجل به على نوائب الدهر، هذا من النوع المشروع. إذن القسم الرابع من أقسام الاستعانة أن يستعين بما شرعه الله عز وجل من الأعمال والأحوال. الأعمال كما لو استعان إيش بالصلاة، استعان بالصلاة على أمور دينه ودنياه، ولهذا كان النبي عليه الصلاة والسلام يقول أرحنا بالصلاة يا بلال. وكذلك يستعين بما شرعه الله عز وجل من الصبر، من الصبر مثل أصيب بمصيبة فيحتسب الأجر عند الله ويصبر، ويستعين بما في الصبر من الثواب، كما قال الله تبارك وتعالى إنما يوفى الصابرون أجرهم بغير حساب. يقول ودليل الاستعانة قوله تعالى إياك نعبد وإياك نستعين. شف إياك نعبد، إياك نعبد تخصيص للعبادة بالله عز وجل وبراءة مما يضادها وهو الشرك، وإياك نستعين أيضا براءة من الحول والقوة إلا بالله عز وجل. وفي الحديث إذا استعنت فاستعن بالله، فاستعن هذا أمر وهذا يدل على وجوب الاستعانة. يقول ودليل الاستعادة من العوث وهو الاعتصام واللجوء، فمعنى استعاد يعني اعتصم ولجأ، فهي يعني الاستعادة الاعتصام والالتجاء إلى من يعتقد الإنسان أنه يعيده وأنه يلجئه، أفهمتم؟ طيب الاستعادة حكمها، يقول المؤلف ودليل الاستعادة قوله تعالى قل أعوذ برب الفلق قل أعوذ برب الناس، إذن الاستعادة خاصة بالله عز وجل. ولكن الاستعادة حقيقة أقسام، الاستعادة تنقسم إلى أقسام. القسم الأول الاستعادة بالله عز وجل، وهي التي تتضمن الافتقار إلى الله عز وجل والاعتصام به واعتقاد كفايته سبحانه وتعالى وتمام حمايته، فهذه لا تكون إلا لله، وصرفها لغير الله شرك أكبر مخرج من الملة. إذن الاستعادة التي تتضمن الافتقار والاعتصام واعتقاد الكفاية واعتقاد الحماية، هذه يجب أن تكون لله، وصرفها لغير الله شرك إيش؟ شرك أكبر، لأنه صرف ما يختص بالله تبارك وتعالى لغيره. القسم الثاني من أقسام الاستعادة، الاستعادة بصفة من صفات الله، يعني يستعيذ بصفة من صفات الله، لا بالله وإنما بصفة من صفاته، كما لو استعاذ بكلامه وعزته وعظمته ونحو ذلك، فهذا أيضا جائز بل مشروع. ولهذا من كان النبي صلى الله عليه وسلم يقول أعوذ بكلمات الله التامات من شر ما خلق، أعوذ بعظمتك أن أغتال من تحتي، وأيضا اللهم إنا نعوذ بك من برضاك من سخطك، وأيضا أعوذ بعزة الله مما أجد وقدرته من شر ما أجد وأحاذر. إذن هذه استعادة إيش بصفات الله أيضا هي جائزة. القسم الثالث الاستعادة بالمخلوق غير الحاضر، سواء كان حيا أم ميتا، فيما لا يقدر عليه، يستعيذ أن يستعيذ بمخلوق غير حاضر سواء كان حيا أم ميتا فيما لا يقدر عليه، فهذا أيضا شرك ولا يجوز. قال الله تبارك وتعالى في سورة الجن: وأنه كان رجال من الإنس يعوذون برجال من الجن فزادوهم رهقا. القسم الرابع من أقسام الاستعاذة: الاستعاذة بما يمكن العوذ به من المخلوقين، يعني أن يستعيذ بمخلوق فيما يقدر عليه بما أمكنه الله عز وجل منه، كالاستعاذة من شر مخلوق بمخلوق آخر، يعني بحيث يقول أستعيذ بك من فلان بحيث يعني أن يكفيه شره وأن يكف أذاه عنه، هذا يقدر عليه فهذا جائز. كذلك أيضا الاستعاذة باللجوء إلى مكان معين، لجوء مكان معين خوفا من سبع أو خوفا من مثلا صواعق أو نحو ذلك، هذا أيضا جائز. فصارت أنواع الاستعاذة كم؟ أربعة. يقول المؤلف رحمه الله: ودليل الاستغاثة قوله تعالى: إذ تستغيثون ربكم. الاستغاثة طلب الغوث، والغوث في الأصل ما تزول به الشدة، ولهذا في حديث استسقى: اللهم أغثنا. فالاستغاثة هي طلب ما يحصل به زوال الشدة. والفرق بينها وبين الاستعاذة، الفرق بين الاستغاثة والاستعاذة، أن الاستعاذة طلب العصمة والمنع والحماية، وأما الاستغاثة فهي طلب إزالة ما فيه الشدة. فهمت الفرق؟ الفرق بين الاستعاذة وبين الاستغاثة: الاستغاثة طلب إزالة ما فيه الشدة لأنها من الغوث، والغوث إيش؟ ما تزول به الشدة، أو طلب ما تزول به الشدة. وأما الاستعاذة فهي طلب العصمة والمنع والحماية. فأنت إذا قلت أعوذ بالله أي ألتجئ إليه وأعتصم به، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم مثلا، أعتصم به وألتجئ إليه من الشيطان الرجيم. يقول: ودليل الاستغاثة قوله تعالى: إذ تستغيثون ربكم. والاستغاثة أيضا أقسام، منها ما لا يجوز صرفه إلا لله، ومنها ما يجوز صرفه للمخلوق. القسم الأول من أقسام الاستغاثة: الاستغاثة بالله عز وجل، يعني أستغيث بالله تبارك وتعالى، وهذا من أفضل الأعمال، وهو دأب الرسل عليهم الصلاة والسلام. يقول الله تبارك وتعالى في غزوة بدر: إذ تستغيثون ربكم فاستجاب لكم. فالاستغاثة المطلقة التي يعتقد الإنسان بها أن المستغاث به بيده زوال الشدة وأزمة الأمور لا يجوز صرفها إلا لله عز وجل. القسم الثاني من أقسام الاستغاثة: الاستغاثة بمخلوق غير حاضر سواء كان حيا أم ميتا فيما لا يقدر عليه، بحيث يقول: يا فلان أغثني، يأتي القبر الولي يقول: يا فلان أو يا ولي الله فلان أغثني، فهذا لا يجوز، وهو نوع من الشرك بالله تبارك وتعالى، لأنه لا يمكن أن يستغيث به وأن يطلب منه زوال الشدة إلا وهو يعتقد أن له تدبيرا وتصرفا في الكون، وهذا لا يجوز. بل يجب على الإنسان أن تكون ضراعته وطلب غوثه إلى الله عز وجل. يقول الله تبارك وتعالى: أمن يجيب المضطر إذا دعاه ويكشف السوء. القسم الثالث من أقسام الاستغاثة: الاستغاثة بالحي القادر على الإغاثة، يعني استغاثة بالحي فيما يقدر عليه، فهذا جائز، بحيث تقول: يا فلان أغثني من فلان، هذا جائز. قال الله عز وجل في قصة موسى: قال فاستغاثه الذي من شيعته على الذي من عدوه. استغاثه يعني طلب أن يغيثه وأن يزيل ما فيه من شدة، لكن هذه بشرط أن يكون من طلب منه ذلك أن يكون قادرا. قال: ودليل الاستغاثة قوله تعالى: إذ تستغيثون ربكم فاستجاب لكم. ودليل الذبح قوله تعالى: قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين. الذبح هو إراقة الدم، الذبح في الأصل إراقة الدم. والذبح منهما هو عبادة مأمور به، ومنه ما يكون شركا، ومنه ما يكون مباحا بل مستحبا. فالذبح الذي يقصد به التقرب إلى من ذبح له، الذبح الذي يقصد به التقرب إلى من ذبح له والتعبد له وتعظيمه، هذا لا يجوز إلا لله عز وجل. يقول الله تبارك وتعالى: قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين. فمن تعبد لله، فمن تعبد لغير الله أو تقرب لغير الله بإراقة دم، هذا شرك أكبر. كالذين يتقربون إلى الجن أو يرضون الجن بالذبح لهم، بحيث يقول له مثلا: هذا الجن لا أفعل لك كذا أو لا أحقق لك كذا حتى تذبح لشيخ الجن أو لملك الجن أو لفلان. هذا نقول نوع، هذا شرك أكبر مخرج من الملة، لأنه صرف عبادة لغير الله عز وجل مما يختص بالله. القسم الثاني، ويدخل في هذا، يدخل فيما تقدم، الدماء المشروعة من دم المتعة والقران والأضحية، كل هذا لله. القسم الثاني من أقسام الذبح أن يكون إكراما لضيف، أن يريق الدم أو أن يذبح إكراما لضيف وتقديرا له، هذا لا بأس به، بل قد يكون مطلوبا، بل قد يكون مطلوبا. فعندنا الآن الذبح الذي هو قربة، هذا يجب صرفه لله، وصرفه لغير الله شرك. والثاني أن يتقرب إلى مخلوق من إنس وجن بطلب تحقيق أمر من الأمور، لا يكون إلا بأن يتقرب إليه بالذبح، هذا أيضا هذا شرك أكبر. والثالث أن يريق الدم ويذبح إكراما للمخلوق، يعني قاصدا، لا يقصد إكرام المخلوق بذات الذبح، وإنما يقصد إكرام المخلوق بما يحصل من اللحم، وإلا حتى لو ذبح لمخلوق ذبح إكراما له بإراقة الدم، هذا لا يجوز، لأن إراقة الدم والذبح في حد ذاته عبادة. وعلى هذا فما يفعل في بعض البلدان، ربما إذا قدم زعيم أو رئيس أو ما أشبه ذلك، حال قدومه تجد أنهم ينحرون الإبل، أو ينحرون في الغالب الإبل يذبحونها إكراما له، هذا نقول شرك ولا يجوز، لا يجوز، لأن هؤلاء حينما ذبحوا يريدون إكرام هذا الشخص بإراقة الدم، ولا يريدون إكرامه بما يحصل من اللحم، لذلك اللحم يرمى ما يبالون به، أهم شيء عندهم أن يراق الدم. نقول هذا، نسأل العافية، هذا شرك بالله عز وجل. يقول: قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي، محياي يعني أمر حياتي وما يحصل فيه من عمل، ومماتي يعني أمر مماتي وما ألقاه فيما بعد، لله رب العالمين لا شريك له. قال: ومن السنة، يعني الدليل من السنة، قول النبي عليه الصلاة والسلام: لعن الله من ذبح لغير الله. لعن، قول لعن الله، هل هو الجملة هنا لعن الله، هل هي جملة خبرية أو جملة إنشائية؟ نقول احتمال، يحتمل أن تكون خبرا، وأن النبي صلى الله عليه وسلم يخبر أن الله لعن من ذبح لغير الله، ويحتمل أن الجملة إنشائية طلبية دعائية، وهو أن النبي عليه الصلاة والسلام لعن من ذبح لغير الله. فهمتم؟ إذن جملة لعن الله من ذبح لغير الله، في احتمال أن النبي عليه الصلاة والسلام ساقها على سبيل الخبر، وأنه أخبر أن الله قد لعن من ذبح لغير الله، ويحتمل أن قوله لعن الله من ذبح لغير الله أنها جملة إيش إنشائية، يعني سأل الله أن يلعنه، لعن الله يعني أن يطرده ويبعده عن الرحمته. يقول المؤلف رحمه الله: ودليل النذر قوله تعالى: يوفون بالنذر ويخافون يوما كان شره مستطيرا. النذر بمعنى الالتزام، النذر في اللغة الالتزام، نذر بمعنى التزم، وأما شرعا فهو التزام والتزام خاص. ولذلك كان للنذر شرعا معنيان: معنى عام وهو الالتزام بجميع العبادات الواجبة التي أوجبها الله عز وجل، فالالتزام بها يسمى نذرا. قال الله عز وجل: ثم ليقضوا تفثهم وليوفوا نذورهم وليطوفوا بالبيت العتيق. وهناك معنى خاص للنذر، وهو أن يلزم الإنسان نفسه بطاعة لا تجب عليه بأصل الشرع. صار الآن النذر أصل معنى النذر، معنى نذر يعني التزم. وهذا الالتزام على نوعين: التزام عام بأن يلتزم ما أوجب الله عز وجل على عباده وما أمر الله به عباده من الطاعات، كقوله عز وجل: يوفون بالنذر. وأما هو النوع الثاني، نذر خاص، نذر خاص، وهو أن يلزم الإنسان نفسه بطاعة غير واجبة، هذا أقصر. وإلا الفقهاء يعرفون النذر إلزام نفس مكلف مختار نفسه لله عز وجل بكل قول يدل عليه غير محال. طويل تعريف، طويل. إن يعرفون النذر إلزام مكلف مختار نفسه لله عز وجل بكل قول يدل عليه غير محال. نختصر ونقول: النذر شرعا أن يلزم الإنسان نفسه بطاعة غير واجبة، بطاعة لا تجب بأصل الشرع. النذر عقده مكروه، انتبه، عقد النذر مكروه في الأصل، بل ذهب بعض أهل العلم رحمه الله إلى أنه محرم، لأن النذر محرم. وإلى هذا يميل شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله، وقيل إنه توقف في تحريمه. والدليل على أنه محرم، يعني من قال بالتحريم، قالوا: ما ثبت في صحيح مسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا تنذروا، لا تنذروا. وهذا نهي، والأصل في النهي إيش؟ الأصل في النهي التحريم، أصل في النهي التحريم. لكن جمهور العلماء على أنه مكروه، لأن الرسول عليه الصلاة والسلام نهى عنه، نهى عن النذر، وقال إنه لا يأتي بخير وإنما يستخرج به من البخيل. النذر أصله مكروه أو محرم على القول الثاني، والوفاء به واجب، وهو مما خالف به، خالف النذر به سائر العبادات. لأن القاعدة أن الوسائل لها أحكام المقاصد، إذا كان مكروها أو محرما إذن تكون الغاية أو الغاية محرمة، لأن الوسائل لها أحكام المقاصد. ولكن مع هذا يقول: النذر خرج عن غيره وخالف غيره، لأنه إيش؟ حكمه من أصل مكروه، وأما الوفاء به فهو واجب. فإذا قال قائل إن الله عز وجل يعني يشكل على القول بأن النذر مكروه، أمران: أولا قوله تبارك وتعالى: يوفون بالنذر ويخافون يوما كان شره مستطيرا، فإن الله عز وجل في هذه الآية أثنى إيش عليهم، قال: يوفون بالنذر. وهذا يقتضي أن يكون النذر محمودا مطلوبا. والجواب عن الآية أن المعنى يوفون بالنذر يعني أنهم إذا نذروا وفوا. فالثناء هنا واقع لا على أصل النذر، وإنما على الوفاء به. كذلك أيضا في قوله عز وجل: ثم ليقضوا تفثهم وليوفوا نذورهم، نقول مراد بالنذر هنا عموم الطاعات، لا خصوص النذر كما قال المؤلف. إذن النذر نقول عبادة، يقول: يوفون بالنذر ويخافون يوما كان شره مستطيرا. والنذر الذي يجب الوفاء به هو نذر الطاعة، النذر الذي يجب الوفاء به هو نذر الطاعة، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: من نذر أن يطيع الله فليطع. وما سوى ذلك من النذر إما أنه يباح الوفاء به أو يكفر عنه كفارة يمين. ولذلك تتمة للمقام نقول إن النذر أنواع. النذر أنواع. النوع الأول ما يسمى بالنذر المطلق الذي لم يسمى، بحيث يقول لله علي نذر فقط ولا يقول كذا وكذا، هذا النذر يسمى النذر المطلق أو النذر الذي لم يسمى. ما حكمه؟ نقول يكفر كفارة يمين، حكمه أن عليه كفارة يمين. واضح؟ حكم هذا النذر أن فيه كفارة يمين، لقول النبي صلى الله عليه وسلم من نذر نذرا لم يسمى فكفارته كفارة يمين. الثاني، النوع الثاني من النذر، نذر اللجاج والغضب، يسمى بنذر اللجاج والغضب، وهو الذي يقصد به الإنسان الحث أو المنع أو التصديق أو التكذيب، يقصد به الحث أو المنع أو التصديق أو التكذيب. مثل إنسان ابتلي بمحرم شرب الخمر مثلا ويحاول يترك الخمر ولكن عجز، فقال لله علي نذر أن لا أشرب الخمر، أو إن عدت إلى شرب الخمر فلله علي نذر أن أصوم شهرين متتابعين. ماذا يقصد بهذا النذر؟ المنع، يقصد المنع. فماذا عليه؟ نقول هو بالخيار، إن شاء كفر كفارة يمين، وإن شاء فعل ما نذر. ومعلوم أنه سيختار ماذا؟ كفارة يمين. هو بين أن يصوم شهرين متتابعين وبين أن يكفر كفارة يمين. كذلك لو أراد أن يحث نفسه على أمر من الأمور، يعني قال إن لم أفعل كذا في الوقت الفلاني فلله علي نذر أن أصوم 10 أيام، أن أصوم شهرا، أن أفعل كذا وكذا، نقول هذا يقصد به الحث على العمل. يخير بين أن يكفر كفارة يمين وبين أن يفعل ما نذر. كذلك أيضا ما يقصد به التصديق أو التكذيب، بحيث أخبر خبرا قال لك والله قال لقد قدم زيد، قال شخص لم يقدم زيد، فقال إن لم يكن زيد قد قدم فلله علي نذر أن أصوم شهرا، أو إن لم يكن ما أخبرت به صدقا أو حقا فلله علي أن أصوم كذا وكذا، هذا يقصد به التصديق. أو إن كنت كاذبا فلله علي نذر أن أصوم شهرا. ما الحكم؟ نقول حكمه أنه يخير بين أن يفعل ما نذر وبين أن يكفر كفارة يمين. وأيهما سيختار؟ نقول يختلف، قد تكون الكفارة أيسر وقد تكون وقد يكون فعل ما نذر أيسر. لو قال إن عدت إلى كذا فلله علي نذر أن أتصدق ب10 ريالات، فعل ما نذر أيسر من الكفارة. لكن في الغالب أنه يكون ما نذره في الغالب أنه يكون أشق، لأنه يريد مع الحماس يريد إلزام نفسه. القسم الثالث من أقسام النذر، نذر مباح، يعني أن ينذر أمرا مباحا، كلبس الثوب والدخول والخروج، لله علي نذر أن ألبس هذا الثوب. فحكمه أيضا أنه يخير بين فعل ما نذر وبين أن يكفر كفارة يمين. القسم الرابع، نذر المكروه، أن ينذر مكروها، يعني مكروها المراد مكروها في أصله لا مكروها في وصفه، أن ينذر أمرا مكروها في أصله لا في وصفه، يعني هناك فرق. مثال النذر المكروه في أصله الطلاق، أكثر العلماء على أن الطلاق مكروه. المكروه في وصفه بحيث يكون أصله مشروعا لكن على صفة المكروه، بحيث يقول لله علي نذر أن أحرم قبل الميقات، كره إحرام قبل الميقات. مراد العلماء رحمهم الله بقولهم النذر المكروه الأول يعني أول يعني يكون أصل الشيء الذي نذر مكروها، وليس مرادهم أن ينذر مكروها في وصفه، لأن من نذر مكروها في وصفه وجب عليه الوفاء. يعني لو قال لله علي نذر أن أحرم مثل قبل الميقات، نقول هذا يلغى الوصف، يلغى الوصف ويجب عليه الإحرام، لأن الأصل أن نذر نذر إيش؟ نذر طاعة. الإحرام ركن من أركان النسك، وكونه من الميقات أيضا أمر واجب، فيلغى الوصف المكروه ويفي بالنذر. إذن نقول إن النذر المكروه، نذر المكروه ما حكمه؟ نذر المكروه نقول يخير في الأصل، يخير بين فعل ما نذر وبين كفارة يمين، وتكفيره أفضل، لأن ترك المكروه أفضل من فعله. فلو أن إنسان قال لله علي نذر أن أطلق زوجتي، نقول لا تطلق زوجتك وكفر كفارة يمين. فهمتم؟ طيب، القسم الخامس من أقسام النذر، نكمل بعد الأذان إن شاء الله. طيب القسم الخامس من أقسام النذر، نذر المعصية، سواء كانت هذه المعصية بفعل محرم أو ترك واجب. مثال فعل محرم: لله علي نذر أن أشرب الخمر، لله علي نذر أن أخذ مال فلان ونحو ذلك. ومثال ترك الواجب: لله علي نذر ألا أصلي مع الجماعة، أو لله علي نذر ألا أبر بوالدي، أو ألا أصل رحمي. حكم هذا النذر نقول محرم ولا يجوز الوفاء به، لقول النبي صلى الله عليه وسلم في حديث عائشة: من نذر أن يطيع الله فليطعه، ومن نذر أن يعصي الله فلا يعصه. ويجب عليه، على القول الراجح بأصح قول العلماء، يجب أن يكفر كفارة يمين، يعني مع تحريم الوفاء يجب عليه كفارة، كما في حديث ابن عباس أن النبي عليه الصلاة والسلام قال في نذر المعصية: وعليه كفارة يمين، أو كفارة يمين. إذن نذر المعصية لا يجوز الوفاء به أيا كان، ويجب معه أن يكفر كفارة يمين لأجل أن يكفر هذه المعصية التي حصلت منه وهو النذر. القسم السادس من أقسام النذر: نذر الطاعة، ينذر طاعة لله عز وجل، سواء ونعم. ونذر الطاعة الذي يجب الوفاء به ثلاثة أنواع: الأول ما كان في مقابل نعمة استجلبها أو نقمة استدفعها، يعني يكون في مقابل نعمة استجلبها أو في مقابل نقمة استدفعها، بحيث يقول: إن شفى الله مريضي أو رد مالي الغائب فلله علي نذر أن أذبح بعيرا، أو لله علي نذر أن أصوم شهرا. يكون في مقابل نعمة حصلت أو نقمة اندفعت، أو إن نجاني الله عز وجل من هذا الأمر فلله علي نذر أن أذبح بعيرا. الأول إن شفى الله مريضي نعمة استجلبها، والثاني إن نجاني الله نقمة استدفعها. والحقيقة بينهما تلازم، يعني بين حصول النعمة واندفاع النقمة فيه تلازم. طيب، هذا نوع. النوع الثاني من أنواع النذر الذي يجب الوفاء به: أن ينذر طاعة لا تجب في أصل الشرع، ينذر طاعة غير واجبة في أصل الشرع، غير واجبة، مثل أن ينذر لله علي نذر أن أعتكف عبادة، أن ينذر عبادة لا تجب في أصل الشرع، لله علي نذر أن أعتكف، أو لله علي نذر أن مثلا أعود مريضا. هذا نذر. القسم الثالث: أن يكون نذر الطاعة ابتداء من غير سبب، يعني أن ينذر نذرا أن ينذر طاعة ابتداء من غير سبب، مثل قال: لله علي نذر أن أصوم ثلاثة أيام، بحيث لا يكون ذلك في مقابل أمر. هذا أنواع النذر. والنذر بجميع أنواعه الثلاثة المذكورة، نذر الطاعة وهو ما يسمى عند العلماء بنذر التبرر من البر، يجب الوفاء به لقوله عليه الصلاة والسلام: من نذر أن يطيع الله فليطيع. ومع الأسف أن بعض الناس يعني هذا الذي يجعل النذر يعني يدلك على قوة القول، يدلك على قوة القول بتحريم النذر مع النهي عنه، أن بعض الناس يصحب النذر معه اعتقاد، يصحب اعتقاد وهو أنه إذا وقع في محنة أو في أمر من الأمور من المصائب تجد أنه يسأل الله عز وجل أن يفرج عنه وينفس كربته، ثم بحكمة الله عز وجل يتأخر الأمر فيقول أنذر حتى يحقق الله، يعني يظن أن النذر سبب لحصول مطلوبه، يقول أنذر حتى يحصل فينذر. هذا اعتقاد فاسد، يعني يعتقد أن النذر سبب لإجابة الدعاء وتفريج الكربات وإزالة الهموم والغموم، هذا خطأ. وحينئذ إذا حصل ما نذر، ما طلب من الله عز وجل وما نذر من أجله، تجد أنه لا يفي مع الحماس. وإن شفى الله مريضي، عند أمه مريضة، إن شفى الله أمي من المرض لله علي نذر صوم سنة أذبح 20 بعير، ثم إذا شفيت وحصل المقصود كان 20 بعير مشكلة. فيدخل في قوله عز وجل: ومنهم من عاهد الله لئن آتانا من فضله لنصدقن ولنكونن من الصالحين. فلما آتاهم من فضله بخلوا به وتولوا وهم معرضون. أقرأ: فأعقبهم نفاقا في قلوبهم إلى يوم يلقونه بما أخلفوا الله ما وعدوه وبما كانوا يكذبون. لو لم يكن في النذر إلا هذا لكان كافيا في النهي عنه، أنه أن فيه شبها بالمنافقين، بحيث أنه إذا نذر النذر وتحقق ما نذر لأجله تجد أنه يذهب يتتبع الرخص، يذهب إلى عتبة كل عالم لعله يجد فرجا ومخرجا، فإذا لم يجد صار يتقاعس ويتكاسل. وحكمه إيش؟ لفظ إيش؟ لله علي نذر، مو بشرط، يعني ما يدل على النذر بمعنى حكم الأخير. لو قال مثلا: إن شفى الله مريضي فسوف أصوم كذا وكذا، هذا بمعنى النذر. شوف كيف نذر مستثنى. اي نعم، هذا ما يجب الوفاء به. من حلف على يمين فقال ان شاء الله لم يحلف، حكم الاخير. لكن اللي ينذر ممكن ان شاء الله، لانه يريد الالتزام، يعني اذا عرف من نفسه انه اذا قال لله علي نذر ان شاء الله انه لن يفي ما تحمس. طيب، هذا يقول: في بعض الاماكن يوجد عاده هم يجتمعون في يوم الذي مات أبوه أو ماتت أمه، ثم ينشدون في مدح النبي صلى الله عليه وسلم ويقرؤون سورة ياسين، ثم يدعون للميت، ثم يتعشون جيدا، مش ما جيدا، ويسمونه نذر السنوي. هل هذا مش معنى يعني يتعشون جيدا؟ هيا رزق، ها؟ يعني يضربون، أقول هذا كله يعني الاجتماع لإنشاد المدائح النبوية وما أشبه ذلك، كل هذا من البدع، من ليس له أصل. فضلا عن يعني هذه الأمور وهذه الاجتماعات لا تخلو من المحرمات ولا تخلو من الندب والنياحة. يقول: هذا يقول: ماذا يفعل الله للأنبياء يوم القيامة؟ شو السؤال؟ طيب، يقول: احيانا ياتي الزبون ومعه ذهب قديم يريد استبداله بذهب جديد، فاقوم بحساب سعر الذهب القديم واقول له المبلغ، ثم اقوم بحساب السعر الجديد ونقسم سعر الذهب القديم من سعر الذهب الجديد ويدفع الفرق او ياخذ الفرق. لا، ما يجوز هذا، لان هذا بيع ذهب بذهب. الواجب ان يبيع الذهب القديم ويقبض ثمنه ثم يشتري الذهب الجديد، سواء كان اقل ام أكثر. أما أن يبيع هذا بهذا ويحتسب الفرق هذا لا يجوز. يقول هل يجوز الاستعانة والاستعادة بالجن وهو حي كما نستعين في بعض الأمور المستطاعة؟ استعادة بالجن، كيف تستعيد بالجن؟ أنت شوفه عموما اللي يستعين بالجن أو يستعيذ بهم، يستعين أو يستعيذ، إنما يستعيذ أو يستعين لأنه يعتقد أن لهم إيش؟ قوة خارقة، قوة خارقة، وأنت أصلا ما لا تشاهدهم حتى تستعيذ. شيخ النوع الأخير حكمه نذر الطاعة يجب الوفاء به. كل أنواع النذر السابقة لا يجوز، لا يجب الوفاء بها، نذر التبرر، النذر المطلق، نذر اللجاج والغضب، نذر المباح، نذر المكروه، ما في مستحب، ما في نذر مستحب، لأن نذر المستحب طاعة. يعني قد يقول قائل احنا عددنا المباح مكروه معصية، وأين نذر المستحب؟ نقول لا يمكن أن يكون مستحبا إلا وهو طاعة، فيدخل في نذر التبرر. التبرر خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.